قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يأتينا به الله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، من شدة الظهور الخفاء كما يقول السادة العارفون، ومن شدة القرب البعد. القرآن العظيم في آيات كثيرة يعتب ويبكت ويدمدم ويثرب على الذين يمرون على آيات الله سبحانه وتعالى في الآفاق العلوية والسفلية كما في الأنفس صما وعميانا، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفارق ما بين المؤمن المعتبر المفتكر المتبصر وبين الكافر الغوي الأصم الأعمى أيها الإخوة، هو هذه المسألة: أن الأول يعمل حسه كما يعمل عقله في ملاحظة وتلمح آيات الله سبحانه وتعالى في الوجود في الآفاق وفي النفوس أيضا، أما الكافر فالأمر لا يعنيه لأنه مأخوذ بالإلف سطت عليه واستبدت به العادة، أشياء يراها مذ كان صغيرا ولا يزال يراها، فهو لا يرى فيها أيما دلالة، ولذلك هو لا يفقه أيها الإخوة والأخوات ولا يدرك البراهين الآيوية على وجود الله وعلى حكمة الله وقدرة الله وبداعة صنعة الله سبحانه وتعالى، لا يدرك هذا، لا يفهمه، لا نقول ليس مؤهلا، لكنه ليس مستعدا، ليس محتشدا أيها الإخوة. هذا هو الفارق، وهذا هو ما يجعل من المؤمن وجودا حيا نابضا، وما يلحق الكافر بجملة الأموات الذين لا يبصرون ولا يسمعون ولا تنفع معهم دعوة، كما ذكر الله في آيات كثيرة من كتابه العزيز: ألحقهم بالأموات. وأنت يا أخي المؤمن، يا عبد الله، وأنت يا أمة الله، فيك وفيك من الحياة بمقدار ما فيك من التبصر، بمقدار ما فيك من النظر، من الاعتبار، من الافتكار، حتى أن هذه الصيغة أيها الإخوة غير صيغة التفكر. القرآن يستخدم دائما صيغة التفكر، وهي صيغة مبالغة، ليس فقط يفتكر، وإنما يفكر. لابد أن تفكر مرة ومرة ومرات، بل لابد ألا تتوقف أصلا عن التفكير، وألا تنخدع بالمظاهر فقط، لابد أن تعبر وأن تجوز المظاهر إلى الحقائق وإلى الأعماق وإلى الجواهر. ومن هنا الاعتبار، يقال معتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي اعبروا، جوزوا، اعبروا الظواهر والبدائع والسطوح، هي الأعماق والجواهر والحقائق، هذا هو الاعتبار، العبور أيها الإخوة. حتى باللغات الأخرى، في الإنجليزية مثلا understanding تعبير معجب جدا، understanding. لماذا؟ لأن الأشياء والجواهر والحقائق كل شيء منها stands under، تقبع تحت، هاي معنى understanding، الفهم الإدراك، من stands under، تقبع تقف تحت. إذن من وقف مع الظواهر فهو مخدوع أيها الإخوة، ومن اكتفى بالسطوح فهو سطحي، وكل سطحي اختزالي، وكل اختزالي مادي كما قلنا في الخطبة السابقة. أما المؤمن، ولذلك وصف الله هؤلاء الماديين السطحيين الاختزاليين بقوله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يقل يعلمون الحياة الدنيا، ظاهرا. لماذا؟ لأن بواطن هذه الدنيا وما في هذه الدنيا تفضي لا محالة إلى عوالم الغيب، إلى عوالم الآخرة أيها الإخوة. وبهذا يتعانق العالمان وتلتقي الضفتان أيها الإخوة، لأنهما وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، الغيب والشهادة، الخلق والأمر، الظاهر والباطن، الظاهر والباطن. في هذا الإطار أيها الإخوة، وبعد هذه المقدمة، أود أن أتحدث عن أمر لا أقول مارسه، بل هو يمارس دوره وعمله ووظائفه فينا بشكل لا ينقطع في ضوء النهار، وأحيانا في شيء من ظلمة الليل قبل أن نخلد إلى النوم العميق أو الخفيف. إنها معجزة أن نرى، وهي بالنسبة إلينا أسهل المعجزات، نحن نرى وكفى، نرى، ما المشكلة؟ نرى السطوح والأجسام والحجوم، ونقدر المسافات والألوان، والكون مفعم أيها الإخوة بألوان تبهج الناظرين، بهجة متألقة متلألئة. العين في الأصل تميز بين زهاء 130 لونا من هذه الألوان، أما هي في حد ذاتها فتنماز إلى قرابة مليونين من الألوان، لكن العين تستطيع أن تميز 300 لون من هذه الألوان، 130 لونا. بعض الناس يقول نعم آية من آيات الله، ليست كما تحسبون، إنها آية أعظم وأعمق وأدل مما يظن الإنسان. وأنا أعتقد أيها الإخوة أن من ثمار أو أثمار العلم المباركة أنه يجعل إيماننا بالله وحسنا وشعورنا وانفعالنا بمظاهر قدرة الله أعمق وأبعد وأجل وأكثر دقة وتفصيلا. فعيب على ابن العصر هذا من المؤمنين أيها الإخوة والمؤمنات، عيب وعار عليه أن يكون إيمانه بالله أكثر سطحية وأكثر سذاجة وبساطة مع كل هذه الأثمار وكل هذه الاستخلاصات والنتائج والحقائق التي أفضى إليها البحث والتجارب العلمية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا وعد، وعد بماذا؟ بمنجزات العلم أيها الإخوة والبحث، سنريهم، السين للتنفيذ، في المستقبل هذا سيكون، ووعد مفتوح، وعد لا يقف عند حد، سنريهم باستمرار آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أخالوا أيها الإخوة أننا لو سألنا تلميذا من تلاميذ المدرسة الإعدادية، ثالث إعدادي يعني ابن 14 سنة، فإنه سيزعم بوثوقية، سيزعم بوثوقية أن لديه علما في هذه المسألة، وأن لديه البيان الشافي والجواب النهائي عن كيفية الإبصار، يعني عن سؤال كيف نبصر، لأنه درس هذا في كتاب العلوم ثالث إعدادي، عملية سهلة جدا، كيف يأتي شعاع النور وكيف ينكسر أيها الإخوة مرات في العين، ثم كيف ترتسم الصورة مقلوبة على الشبكية، ثم ترسل في شكل سيال أو نبض أو تيار كهرو ضوئي أيها الإخوة إلى مركز الرؤية العام في الفص في مؤخر الدماغ القفوي ويحلل ذلك. مسألة سهلة، لكن كبار العلماء أيها الإخوة المؤسسين لفروع من العلم جهابذة هذه الميادين الحائزين على جائزة نوبل في هذه الميادين إلى أن يقولون لا، لم نفهم جيدا ولا نفهم بالضبط كيف. نعم، شيلينغتون مؤسس أيها الإخوة علم فيزيولوجيا الأعصاب الحديث والحائز على جائزة نوبل سنة 32 يقول أنا لا أفهم هذا، لا أفهم. جون إكليس مثله ومعروف بأبحاثه في هذه الميادين على مستوى الدنيا كلها يقول لا نفهم، غير مفهومة، آية من آيات الله لا تزال تشكل تحديا غير مفهومة، أصعب مما نتخيل جميعا. وسنقول ماذا درسونا في الكتب في المدارس الإعدادية ويدرس في كليات الطب الآن أيها الإخوة، وما هو المدى الحقيقي غير المطروق وغير المحروث أيها الإخوة وغير المستثمر للحقيقة الغائبة، للحقيقة الغائبة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، مسألة خطيرة جدا. أولا يقولون حتى نرى لابد أن يكون أيها الإخوة هناك نور، شعاع ضوئي، لا نستطيع أن نرى في فحمة وفي عتمة ظلام دامس كامل. صحيح، لابد من النور، إذن فالنور لا يخرج من العين إنما يسقط عليها، وهذا صحيح، وهذا ما قدمه ابن الهيثم لأول مرة في التاريخ، ولا تزال هذه النظرية صحيحة عكس ما كان يزعم الإغريق أو اليونان قبله. إذن الشرط الأول وجود النور الكافي، لكن كم؟ العين أيها الإخوة هذا الجهاز الإلهي المكيف والمتكيف العجيب جدا، كرة العين تزن 8 جرامات فقط وهي في حجم حبة بندق، 8 جرامات، أعجب غرفة تصوير في الدنيا وفي الكون، لا يمكن أن تضاهيها أي كاميرا في العالم أيها الإخوة، عجيبة جدا جدا، وتعمل باستمرار أيها الإخوة، ترمش وتطرف أيها الإخوة على تفاوت كل ثانية كل ثانيتين، وبعض الناس أكثر من ذلك. وهذه الحدقة أو إنسان العين أو البؤبؤ، عيب مشكلة الكتب العلمية العربية إلى الآن حتى كتب الطب أنها تتفاوت في الترجمة فيضل القارئ، يقرأ مرة عن العدسة لينز، باللغة الأجنبية عدسة خلص كلمة واحدة نفهم، الكتب العربية تقرأ وفي كتب جامعات أيها الإخوة كليات الطب مرة يسمونها العدسة، نعم هي عدسة، يؤثر بعضهم أن يسميها الجسم البلوري، وليست هي الجسم البلوري، شيء ثاني صح، هي مكونة من بلوريات كثيرة طبقات، لكن مرة جسم بلوري، مرة عدسة، مرة حدقة، مرة البؤبؤ، مرة إنسان العين. للأسف هذا عيب، عيب عدم التكاتف في ترجمة العلوم أيها الإخوة الغربية في العالم العربي، عيب كبير جدا جدا. ولذلك يؤثر المرء أحيانا أن يقرأ باللغات الأجنبية، أوضح وأخصر، تستطيع أن تفهم مباشرة، لكن تقرأ في 5 مراجع عربية ولا تستطيع أن تصل إلى شيء، إن هي واضحة. لماذا؟ لاختلاف الترجمات، يتحدثون عن مسمى واحد بأسماء عدة ولا تفهم أنت في الأخير، يضللونك للأسف. هذه ملاحظة لابد أن نقولها، المهم ملاحظة فنية. طيب أيها الإخوة، هذا الجهاز المتكيف العجيب يحتاج في النهار في المتوسط إلى وحدة ضوئية واحدة، أمبير واحد، لكن يمكن أيها الإخوة يمكن أن يتضاعف هذا 16 ضعفا والعين ترى، ما في مشكلة. إذا زاد عن ذلك كثيرا تجهد العين كما في النور الآسر القوي، لا تستطيع أن تحدق كما يقال في عين الشمس، من الذي يستطيع أن يحدق في عين الشمس؟ المستعد أن يفقد بصره، لو فعلت هذا طويلا تفقد بصرك. لكن يمكن أيضا أن تضعف وترى العين، يضعف هذا المدى، هذا المقدار، كم؟ كم أيها الإخوة؟ 20 مليون ضعف، 20 مليون ضعف، أقل من وحدة ضوئية واحدة والعين ترى، شيء غريب جدا. لذلك يمكن الإنسان أن يدخل إلى غرفة معتمة شديدة الإعتام فيما يبدو، وبعد 20، 30، 40 دقيقة يرى بوضوح. طبعا هذه قضية طويلة لها علاقة بمادة الرودوبسين، كيف تتحلل إلى فيتامين آ المفروغ في البداية مع الريتينين ثم يتفاعل في الكبد، لكن في شرط، شرط وجود الضوء أيها الإخوة. ويصبح إيه؟ يصبح مقرونا، فيتامين آ المقرون مرة ثانية، ويكون مادة الرودبسين، وهكذا معروفة في علم الفيزيولوجيا أو وظائف الأعضاء. آلية عجيبة، عجيبة من عجائب الله تبارك وتعالى. فالعين ترى إذن إيه في هذا الشرط أيها الإخوة. الأعجب من ذلك الإشعاعات والأطوال الموجية لهذه الإشعاعات، ألوان النور، أنواع أيها الإخوة النور كثيرة جدا في الكون، كثيرة ومتفاوتة جدا. هل تعلمون كم هي؟ بعض الناس يقول نعرف تحت الحمراء، الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية وجاما وإكس، يعني إكس ري هذه أو السينية تسمى، أمثال هذه الأشياء يعني، وألفا وبيتا إشعاعات 15 15 20، كثيرة جدا جدا. والفرق بين إيه أيها الإخوة أقصرها وأعلاها بكل هذه التشكيلة الطيفية العجيبة جدا يساوي 10^5. الله أكبر. إذن هذا كون مليء بالإشعاعات، مليء بالتموجات، ونحن لا ندرك من هذا إلا في إطار ونطاق ضيق جدا جدا جدا. والأعجب أيها الأخوة، بعض الناس طبعا ربما لا يدرك ما معنى 10^5 أو القوة 25. هذا شيء مخيف، هذا الرقم مخيف جدا. الأرض عمرها كم؟ 4 مليارات سنة أيها الأخوة، 4000 مليون، 4000 ألف سنة، كثير جدا. لو حولنا هذه 4000 ألف سنة إلى الثواني كم تساوي؟ 10^17 فقط بالثواني. تخيل 4000 ألف سنة بالثواني بالسكند تساوي 10^17. عجيب. ما معنى إذن 10^25؟ لكي تتخيل هذا مرة أخرى عليك أن تقف هكذا أو تجلس، الأحسن أن تجلس طبعا لأنك ستتعب حتما، وتبدأ تعد 1 2 3 4 5 6 7 بلا توقف. ستحتاج إلى 100 مليون ضعف عمر الأرض حتى تعد إلى الرقم 10^25. 100 مليون ضعف، 100 مليون ضرب 4 مليارات. بعد هذه السنوات ستكون عديت إيش؟ إلى الرقم 10^25. كم هذا الكون غني؟ هل تعلمون هذه الظاهرة أو هذه الظواهر وما شاكلها تجليات أي اسم من أسماء الله؟ بالقطع هي أكثر من اسم، لكن أقرب هذه الأسماء الواسع، لا إله إلا هو الواسع، الواسع في خلقه، الواسع في علمه، الواسع في عطائه، الواسع في رحمته، الواسع في كرمه. هذا من تجليات اسمه الواسع، إنها السعة أيها الإخوة، السعة، ونحن لا ندرك من هذا إلا أضيقه، نطاق ضيق جدا جدا جدا يا إخواني وأخواتي. شيء عجيب. الفيزيائي البريطاني إيان كامبل أيها الإخوة عنده كتاب اسمه الطاقة والغلاف الجوي، نيرجي أن أتموسفير، يقول فيه والمدهش إلى درجة لا تصدق، أنه من بحار ومحيطات هذه الأمواج والإشعاعات المختلفة الأطوال والترددات، طبعا كلما طال إيه طول الموجة أو تعاظم طول الموجة كلما نقص إيه التردد، والعكس صحيح. أطول أيها الإخوة هذه موجة اللون الأحمر أطولها وهو إيه أقلها ترددا، وأقصرها البنفسجي وهو أعظمها ترددا، معروف من حيث الأصل. يقول مدهش إلى درجة لا تصدق أن معظم إشعاعات الشمس هي في النطاق الذي يحتاجه الإنسان، مش أشعة أخرى، معظمها 90% هي الإشعاعات التي نحتاجها نحن لكي نرى ولكي يستفيد أو تستفيد منها أجسامنا أيها الإخوة، كفوق البنفسجية لفيتامين دي مثلا حتى لا نقع في ورطة الكساح مثلا. وهذا شيء عجيب. هل هذه المواءمة وهذا التنسيق وهذه المناغمة صدفية هكذا جاءت بالصدفة أيها الإخوة؟ كلا، مستحيل. هذا مخلوق لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا، وكله مسخر للإنسان. هذا معنى التسخير، وهذا ما يسمى بلغة الفيزياء الآن المعاصرة بالمبدأ البشري، أعتقد أننا أشرنا إليه غير مرة، أو المبدأ الإنساني، the anthropic principle، المبدأ الإنساني. ما معنى المبدأ الإنساني؟ باختصار بلغة واضحة وبسيطة أن كل هذا الكون مصنوع لأجلك ومعمول لأجلك ومفصل على قد ما تحتاجه أنت، وعلى قد منافذ الحس عندك، وعلى قد قدرة الوعي والإدراك لديك. عجيب، هاي العلم يعترف بهذا. نعم، ويسميه المبدأ البشري أو المبدأ الإنساني من أنثروبوس القرديات، لأنهم يعتبرون الإنسان من القرديات. فأنثروبيك برنسبل، المبدأ الإنساني. فالعلم هنا أيضا على خطى الدين، مرة أخرى على خطى الدين. يأتي هذا الشعاع من المرئي أيها الإخوة، يسقط على العين، أول ما تلتقطه ماذا؟ القرنية، واسمها باللغات الأجنبية كورنيا، باللاتين كورنيا قرنية، مأخوذة منا القرنية على الكورنيا. هذه ماذا تعمل له أيها الإخوة؟ تكسر، يحدث له انكسار. طبعا حين إيه؟ ينفذ عبر القرنية تتباطأ سرعته. هذا التباطؤ ضروري، لأنه لو تحرك بسرعة المعتادة لما أمكن أن نرى، مستحيل. سيدخل وينفذ إلى حيث إيه شاء الله كما ستسمعون، لكن لن نرى. إذا لابد أن تتباطأ سرعته. من عجائب الضوء أيها الإخوة أنه إذا مر بوسط معين يتباطأ، نعم، إذا خرج منه يتسارع، شيء عجيب، يعود نفس السرعة أينشتاين في النسبية العامة. المهم ينكسر هناك وتتباطأ السرعة. وبعد القرنية أيها الإخوة يفضي إلى الخلط المائي، أيضا خلط هلامي جيلاتين القوام، أيضا لكي إيه؟ يخفف من سرعته ويساعد إيه؟ على تبطئة هذه السرعة. بعد ذلك نأتي إلى القزحية. القزحية هي ما يعطي عينيك إلى لونهما أزرق أخضر إلى آخره بحسب تكثف إيه؟ الصبغية، المادة إيه؟ الصباغية. هذه القزحية اسمها القزحية، فيها إنسان العين أو الحدقة إذا شئتم، أو البؤبؤ، نفس الشيء، هذا هو اسمه إنسان العين، البؤبؤ، الحدقة التي أيها الإخوة تضيق أو تضيق وتتسع لمواءمة ماذا؟ لمواءمة كمية الضوء. في الضوء القوي الساطع أيها الإخوة فإنها ماذا؟ تنقبض، تضيق. في الضوء الضعيف الخافت فإنها تتسع تلقائيا. طبعا كيف يتم ذلك؟ عملية معقدة مشروحة إيه؟ في الكتب العلمية المفصلة، ليس هذا مكان أو موضع تفصيلها. بعد ذلك تخرج أيها الإخوة لكي تأتي إلى ماذا؟ إلى العدسة، اللينز، العدسة، أعجب جسم باللور في الدنيا، عجيب ومعقد وغريب جدا. أيضا هذه تنقبض أيها الإخوة وتنبسط، ممسوكة بعضلات معينة، المهم تنقبض وتنبسط لكي توائم درجة الانكسار بحسب بعد أو قرب الجسم. إذا كان قريبا الجسم أيها الإخوة فإنها تنقبض كثيرا، فإنها تنقبض كثيرا، الإحديداب يزداد، والانكسار بالذات إيه؟ يكون في أكثر أو في أقصى قمته، مما يؤهل صورة إيه؟ مكبرة للجسم. صورة طبعا هي مقلوبة في انكسار طبعا، لكنها مكبرة طبعا. إذا كلما اقترب الشيء فإنه يكبر، وكلما ابتعد فإنه يصغر. تخيلوا الآن أنتم تجلسون هنا، في نظرتك إلي ثم نظرتك للساعة تحدث عمليات معقدة جدا جدا لا تتخيلها. تعرفون كم عملية في الثانية الواحدة على جهاز أو على الشبكية، جهاز الاستقبال، أو على شبكية العين في قعر العين، وهي نصف كرة متموضعة إيش في قاع العين. هذه الشبكية تتكون من 10 طبقات، أعمقها هي أجهزة استقبال الضوء، فوتو ريسبتورز أيها الإخوة، مستقبلات إيه الضوء المعروفة إيه بالعصيات والمخاريط، يترجمونها المخروطات كما يترجمونها الأقماع، الأقماع والعصي، الأقماع والعصيات، ترجمات كثيرة لكنها متشابهة هنا سنشرح عنها بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهي 140 مليونا في كل عين، يعني في كلتا العينين قرابة 300 مليون كاميرا تصوير بالألوان وأسود وأبيض، معقدة جدا جدا. هذه الطبقة إيه؟ كما قلنا إيه؟ الأكثر أهمية، وهي الأكثر غورا من طبقات الشبكية 10، أكثر أهمية وأكثر غورا أيها الإخوة. يحدث في كل ثانية 10 بلايين عملية بلغة إيه؟ الكمبيوتر، في كل ثانية. إذن بين نظرك إلي هكذا حتى تراني بحجمي ولوني وطولي وعرضي إلى آخره وحركاتي، ونظرك إلى الساعة تحدث بلايين العمليات، وتلقائيا وبسرعة قصوى غير عادية غير مفهومة. قدرة الله، أنت تظن طبيعي، أنظر إلى هذه اليد وأنظر إلى هذا، لا، هذا التفاوت في النظرة، في إلقاء النظرة، شيء عجيب. بلايين العمليات تتم في في كم؟ في لا زمن يعني، في جزء كسري عشاري ضئيل جدا من الثانية. تبارك الله أحسن الخالقين. نعم تبارك الله أحسن الخالقين. هكذا إذن إيه تنقبض العدسة، يزداد الإحتداب أيها الإخوة مع الجسم القريب، أو تنبسط وينقص إيه إحتدابها، وبالتالي ينقص إيه الانكسار مع الجسم البعيد، وتصغر الصورة وتصغر، لذلك نرى الأشياء البعيدة إيه صغيرة. نرى الشمس الآن مثل رغيف الخبز الشامي، مع أنها الشمس أيها الإخوة فيها فجوات تتسع الفجوة الواحدة لمليون أرض، تستطيع أن تبتلع في فجوة واحدة مليون أرض. أما الحجم كحجم فهي أعظم الأرض 1,300,000 مرة، لكن فجوات وقادرة على ابتلاع وصهر وإفناء مليون أرض في الفجوة الواحدة. نراها كرغيف الخبز أيها الإخوة لأنها بعيدة جدا. ونرى القمر أحيانا في بعض الليالي أعظم منها، مع أنه أكبر من أصغر من الأرض 4 مرات أيها الإخوة. هكذا بحسب القرب والبعد. المهم نأتي الآن إلى موضوع الشبكية هذه. طبعا بين إيه العدسة والشبكية هناك الخلط الزجاجي، أيضا جسم إيه ماء مثل ماء هلامي أيضا يعمل على الانكسار والتبطئة، وتأتي بعد ذلك إيه الصورة كما قلنا مقلوبة، أو كما علمونا ويعلمون مقلوبة على الشبكية. الشبكية فيها هذه الخلايا سلزية، الخلايا أيها الإخوة الحساسة واللاقطة للضوء، وهي نوعان. خلايا تأخذ أشكال النبابيت مثل النبوت مثل العصا، تسمى العصيات لأنها عصيات صغيرة جدا، حتى نراها بهذا الحجم نحتاج أن نكبرها 10,000 مرة، 10,000 مرة حتى ترها إيه بحجم نصف الأصبع، 10,000 مرة، صغيرة جدا أيها الإخوة هذه الخلايا المستقبلة. لكن العلماء يشبهونها بكاميرات متطورة جدا، ولا دونها كل الكاميرات أصلا، وهي نوعان خلايا أو مستقبلات أيها الإخوة تتحسس للضوء الخافت، وللأشياء غير الملونة، أسود أبيض يعني مثل التلفزيون أسود أبيض بالأكوايت صور، وهذه كثيرة في كل عين 130 مليون. سمعت قبل أيام الدكتور الصحمود يقول العصيات والمخاريط كثيرة جدا، وهما أو هي في العينين 1,500,000، وهذا خطأ كبير جدا. العصيات لوحدها في كل عين 130 مليونا. ما معنى 1,500,000؟ هذا كلام غير صحيح، خطأ، غفلة في كل عين. أما المخاريط وهي تختص بالضوء القوي، وأيضا تختص بماذا؟ بالصور الملونة، بالأشياء الملونة على اختلافها. لذلك حساسيتها الأصلية للألوان الثلاثة الرئيسة أو الأساسية، الأحمر والأخضر والأزرق أيها الإخوة. فهذه 7 مليون في كل عين، يعني في كل عين قرابة 140، في كلتا العينين 280 مليون كاميرا بالألوان وأسود وأبيض، شيء غريب جدا. الآن كل مخروط، الآن فهمنا أن المخروط هو إيش؟ هو الخلية المستقبلة للضوء أيها الإخوة القوي الجهير، وأيضا للألوان الواصل من الأجسام الملونة. طبعا في نهاية المطاف الأسود والأبيض حتى ألوان هي طريقة معينة، لكن هكذا اصطلاحات علمية لا بأس. كل خلية من هذه الخلايا مربوطة بما يسمى إيه؟ بخلية أيها الإخوة ثنائية القطب بايبولار سيل، تسمى الآن بلغة مجازية محطات تقوية، محطات تقوية. نعم بعضهم يسميها خلايا إيش؟ عقدية، محطات تقوية بايبولار، خلية ثنائية القطب سيل. كل خلية ملونة أو كل إيه مخروط يحتاج إلى إيه؟ إلى محطة تقوية وحده طبعا، لأنه بالألوان هذا، لأنه بالألوان. أما العصيات وهي المعروفة بالرودز، المخاريط كونز، كونز أند رودز، مخاريط وعصية أو نبابيت يعني رودز. هذه الرودز أو العصيات كل 20 منها أيها الإخوة مربوطة بماذا؟ بمقوية، بخلية تقوية واحدة لأنها أسود أبيض لا تحتها. شيء غريب، عالم كون أيها الإخوة، كون كبير جدا. طيب بعد أن أيها الإخوة يصل الشعاع أو النور إلى الشبكية، تلتقطه هذه إيش؟ المستقبلات، المخاريط والعصي، تتأثر به. طبعا الطريق نفسه أيضا ملغزة ومعقدة جدا، تتأثر به فيزيائيا وكيميائيا، ثم تترجم الحاصل أو المحصلة إلى ماذا؟ نبضات كهربية عصبية أيها الإخوة، تمشي في الألياف، العصب البصري في كل عين عصب، هذا العصب أيها الإخوة فيه نصف مليون ليف، بعضهم يقول أكثر من ذلك، بعضهم يزعم أنه مليون، المشهور أنه نصف مليون ليف عصبي أيها الإخوة. تتحرك إيه؟ هذه السيالات أو هذه التيارات النابضة المرموزة. إذن ما في صورة، لا توجد صورة الآن، نعم، لا توجد ألوان، نعم، توجد كهرباء فقط، فقط كهرباء أيها الإخوة. وتخرج هناك منطقة تسمى منطقة العمى، ليس فيها خلايا مستقبلة. هذا من أكبر ألغاز العلم، كيف يعوض العلم، كيف يعوض الدماغ عفوا عن منطقة العمى، هذه منطقة عمى لا يسقط عليها شيء، لا يستقبل فيها شيء. سنرى الآن كيف يفعل الدماغ هذا. أنتم تظنون ببساطة أننا نرى ونرى كل شيء وبوضوح ونرى كل ما أمامنا، غير صحيح. الدماغ انتقائي واصطفائي وعنده برمجة معقدة جدا جدا، وهو يختار ماذا يريد ويرى ماذا يريد، وأحيانا اللاشعور يوجه إرادته الخفية ويجعله يلتقط أشياء ويهمل أشياء. وستسمعون الآن الشيء المعجب الغريب جدا، قدرة الله، قدرة غريبة. تعلمون لماذا؟ لأن هذه العين أيها الإخوة لو التقطت كل شيء أمامها وفسر الدماغ كل شيء لشكل هذا إجهادا مضنيا مرهقا لا تحتمله العين إطلاقا. العين بشكلها الانتقائي الاصطفائي في عملها وآليتها أيها الإخوة تبذل مجهودا، يقول الأطباء والعلماء الإخصائيون، يساوي مجهود شخص يسير كل يوم على رجليه 90 كيلومتر يوميا. تجهد. لذلك لو لاحظتم الثعبان مثلا، لو وقفت أنت وهكذا ينصح المختصون بالثعابين، إذا برزت لك حية أو ثعبان أحسن شيء ألا تتحرك. إذا ثبتت ثباتا كاملا لا ضير عليك، لن يلدغك، لن يتعرض لك. لماذا؟ أول شيء هو ضعيف الرؤية، الثعابين بشكل عام كما يقال ترس الهوت، يعني ضعيفة الرؤية، فإنه لابد أن يرى ماذا أمامه وأن يحدد. إذا أنت لم تتحرك يحصل إجهاد شديد جدا للمستقبلات عنده، وبالتالي يفقد الرؤية بعد ذلك، لا يشوف، لا يرى شيئا، كأنك غير موجود. إذا تحركت فإن هذه المستقبلات تكون نشطة ولا تجهد، ويستطيع أن يصوب نحوك ضربة ترديك، وربما توردك المقابر والعياذ بالله، عفان الله وإياكم. لذلك هذه العين البشرية تعرف طريقة إلهية أيها الإخوة مع الدماغ، الدماغ بالذات يقوم بهذه المسألة، سنرى هذا. المهم تنتقل هذه النبضات أيها الإخوة، هناك منطقة التصالب أيها الإخوة، منطقة التصالب. يخرج هذا الليف أو هذا العصب الألياف من العين اليسرى، والعصب الآخر بألياف من العين اليمنى في منطقة تصالب. لماذا؟ أنت الآن حين ترى أي شيء، هذه العين ترى ما تراه هذه، لكن الزاوية تختلف، تأتي نقاط وإشعاعات أيها الإخوة في الناحية الصدغية لهذه العين في صورة واحدة، وتأتي في الناحية الأنفية لهذه العين، والعكس في العين الأخرى. يحدث تصالب، ثم تسير هذه الجهة وهذه في هذه الجهة، وهذا ما يبرمج في المخ ويعد برمجته وتفسيره، فيعطينا إحساسا بالعمق بالبعد الثالث أيها الإخوة، بالبعد الثالث، ويعطينا شكلا شبه متكامل لما رأينا. المخ هو الذي يعيد البرمجة أيها الإخوة وترتيب أو تركيب الصورتين، تفكيك وتركيب، هنا تفكيك في الدماغ، تركيب، ونرى الصورة في كليتها، جشتالت يعني كما يقال، الرؤية الجشتالتية في كليتها أيها الإخوة، بعمل برمجة مخية دماغية معقدة جدا. طيب الآن السؤال أيها الإخوة، طبعا الدماغ بعد أن يفسر يرسل نسخا، إحدى هذه النسخ إلى الذاكرة حتى تبقى هناك إلى يوم تشهد علينا في أسماعنا وأبصارنا وجلودنا. يقول لك لا، هذا موجود محفوظ، وأنت فعلت هذا ونظرت إلى ما حرم الله ولمست ما حرم الله، في هذا شاهد عليك من نفسك، موجود مختزن، لا يبيد لا يفنى بقدرة الله تبارك وتعالى، موجود. واحد يقول لكن جسم مادي والجسم من تراب ويأكله التراب، وهنا وقعنا في جهل المادية مرة أخرى، وقعنا في جهل المادية مرة أخرى. الماديون الصغار، ولا أقول الكبار، ما في مادي كبير، كلهم صغار، الماديون الصغار، هذا وصف كاشف أيها الإخوة. ولنضرب مثلا ببرتراند راسل، يزعمون أنهم فهموا حقيقة سر الحياة وسر العقل، وهما ليس أكثر أيها الإخوة من القوانين الفيزيائية والكيميائية التي نستطيع أن نفسر بها أي ظاهرة طبيعية مادية، ليس أكثر من هذا. ولذلك نسأل رسل نحن هذا وهو في قبره جميل، كيف ترى؟ كيف تبصر؟ سيشرح لكم ما ذكرت. إذا وقفنا عند المرحلة الضوئية، يعني دخول الشعاع وانكساره ثم تموضع الصورة مقلوبة على الشبكية، هذه لا تفسر لنا شيئا. لماذا؟ لأنه حتى وهو فاقد للوعي أيها الإخوة، فاقد للوعي وملقا، نستطيع أن نفتح عينه وأن نضع جسما أمامه وستفعل العين هذا، سيدخل الشعاع وينكسر وترتسم الصورة. إذن هو لم يرى شيئا، الآن لم يرى شيئا. الجزء الأهم أيها الإخوة هو الجزء الثاني، والأكثر أهمية الجزء الثالث، المرحلة الكهروضوئية مع العصب والألياف، ثم المرحلة التنميطية البرمجية في الدماغ في الفص القفوي. طبعا هناك فصان هنا، في الفص القفوي مزدوجان بلا شك، في نصفي الكرة الدماغية. هنا يتساءل العالم الكبير جون إيكليس كما قلنا، وهو المختص العالم في هذا الشأن، نصف قرن في دراسة هذه الموضوعات، ويأتيك طبيب غلبان درس 4 سنوات أو ابن ثالث إعدادي درسته 4 صفحات ويتكلم. لا يا حبيبي، سنسمع المختصين الحائزين على جائزة نوبل في هذه القضايا ماذا يقولون. عنده كتاب اسمه Facing Reality، في مواجهة المادية، وعبر عنها بالواقعية، ويقصد المادية هنا، واقعية المادية، Facing Reality. يقول فيه: الذي بان لنا وظهر لنا إلى الآن أن الحياة، وهذا اصطلاح خاص به لا ننازعه فيه، أن الحياة يمكن أن تفسر بقوانين فيزيائية كيميائية، يتحدث عن ظواهر حيوية بعيدة عن الإدراك والوعي. أما الوعي والإدراك فهو أمر خارج وفوق نطاق الفيزياء والكيمياء. هو لخص لك فلسفته وكل ما توصل إليه علميا وتجريبيا. يتساءل هذا الرجل ويتساءل معه آخرون. طبعا قلنا هو نفسه سار في نفس خط السير تشارلز شيرينغتون، المؤسس الكبير الذي ذكرته في أول خطبة. المهم، يتساءل إيكليس ويتساءل العلماء الكبار معه، كيف نرى؟ كل ما ذكرت لكم كلام فارغ بالنسبة لهم، لا يقنعهم ولا يفسر لهم شيئا. هذا الشيء غير بسيط جدا أيها الإخوة. وقبل أن أذكر ما تساءلوا أيها الإخوة، سأضرب لكم مثالا أكرمكم الله. الحمير ترى مثل ما نرى، أو ترى على الأقل، لا نقول مثل ما، حقيقة ترى وتسمع، لكن الحمير حمير وستبقى حميرا، لكن الإنسان إنسان ويتطور. العلم الإنساني بالذات لا يتأخر، ولا واحد يقول أن العلم يتأخر، العلم يتقدم دائما، صح؟ فهمنا للكون، للمادة، للأشياء، للظاهرات يتقدم باستمرار، يتقدم. لكن الحمير حمير، والدجاج دجاج، والخراف خراف، إلى آخره. لماذا أيها الإخوة؟ سنسأل سؤال آخر في معرض الجواب هنا. لو أخذنا عجلا صغيرا أو مهرا صغيرا فصيلا، ابن ناقة أيضا، مهرا فصيلا عجلا ما شئتم، وعزلناه عن مجتمعه الحيواني الغرائزي البسيط سنتين، ثم أعدنا سرعان ما يتكيف، صحيح؟ يدخل معهم في 4-5 ساعات عادي، وهو فرد منهم بلا أي مشاكل ولا أي تعقيدات. لكن خذوا إنسانا طفلا إنسانيا واعزلوه 10 سنوات، ثم عدوا إلى الحظيرة الإنسانية، إنجاز التعبير، ولا أحب هذا التعبير لأنها ليست حظيرة، هو مجتمع، الحظيرة الإنسانية، إلى المجتمع الإنساني، لا يتكيف، ومن الصعب جدا أن يعاد تطبيعه، تقريبا من المستحيل الآن، لم يثبت عكس ذلك، أن ينطق، فقد اللغة ولن ينطق، مستحيل أن ينطق. وتعرفون قصة الفتاة التي وجدوها في أدغال الهند في أول القرن 20، وقبلها قصة طفل أفيرون والدكتور كاسبار إيتار، مشهورة جدا في العلم، حتى في كتب التربية مشهورة، دائما تضرب كأنموذج. مستحيل أن ينطق أيها الإخوة، وصعب جدا أن يعاد تطبيعه إلا بمجهودات شاقة تماما، يحتاج إلى سنوات المرء، سنوات. أما اللغة انتهت، وهو طبعا أصيب بقصور عقلي أيها الإخوة، فضلا عن قصور البياني لا يمكن تعويضه. تعلمون لماذا؟ لأن الإنسان ليس مجرد ثقوب وخروق ومنافذ حس، سمع وبصر وشم ولمس. صحيح أن الإنسان يقال، بعضهم يقول لو فقد الإنسان السمع والبصر ماذا يبقى منه وماذا يبقى له؟ تجرى بعضهم وقال: يئيض دودة مثل دود الأرض تسبع على بطنها، تتلمس بكلية جلدها بيئتها وطريقها وسبيلها. أنا لا أوافق على هذه يعني المجازفة في القول، لأن هناك من فقد السمع وفقد البصر أيها الإخوة، مثل هيلين كيلر، وهي مهندسة معمارية كبيرة وعندها نوع من فلسفة الحياة، وهي شخصية عظيمة بلا شك. تعلمون لماذا؟ لأن الإنسان ليس هو هو منافذ أو ثقوب أو خروق الحس فقط، أبدا. حتى العين هذه أيها الإخوة، قد يكون لك عين لكنك لا تبصر. ليس كل من عنده عيون يبصر. عيسى كان عليه السلام يقول: من كان له عين فليبصر، حقيق به أن يبصر، ومن كان له أذن فليسمع. لكن الله أخبرنا أن هناك كثيرين لهم أعين لكن لا يبصرون بها، لأن العين تنظر، أما الذي يبصر، ونعود إلى إيكليس وشرينغتون وهؤلاء، فهو الدماغ، العقل أيها الإخوة، العقل. الإنسان بعقله يبصر لكن بعينه ينظر. ومن هنا حديث العلماء، علماء النفس والتحليل النفسي خصوصا، عن العمى العقلي، mind blindness، العمى العقلي. كيف عمى عقلي؟ يقولون: ترى شيئا ولا تفهم، ترى ولا تميز، ترى لكنك لا تفهم ولا تميز، مصاب بعمى عقلي. هناك طبعا hysterical blindness، عمى الألوان الهستيري، هناك العمى الهستيري. ربما نعود إلى المصطلحات، نذكر بعض الأمثلة بسرعة حتى نعرف بها. هذا أعمى عقليا. قال تعالى: وتراهم ينظرون إليك، ينظرون وهم لا يبصرون، لم يروا، لم يروا، لم يفهموا. زوج أبي لهب، أم جميل لعنة الله عليها، جاءت تسب النبي وتقول: أين مذمم؟ لئن رأيته لأفعلن به وأفعلن، وفي يدها فهر كبير، حجر على صوان، تريد أن تشدخ به رأسه، وتسب وتسأل أبا بكر والنبي إلى جانب أبي بكر. أبو بكر يتحجم، ينظر إليها وينظر إلى النبي، كيف لا تراه؟ ثم ولت وهي ترغي وتزبد وتسب وتتوعد. قال: يا رسول الله كيف لم ترك؟ قال: أخذ الله ببصرها. الله، أصيبت بالعمى العقلي، تنظر ولا تبصر. الله أكبر يا إخواني، الله أكبر. ممكن الإنسان يسمع ولا يدرك، نفس الشيء أيضا، يسمع الحجة ولا يفهم، يفهم المعاكس تماما، لا أعمى. صمم إدراكي وعمى إدراكي، صمم إدراكي وعمى إدراكي، أو صمم عقلي وعمى عقلي في العلم، هكذا يسمى، مصطلح موجود هذا أيها الإخوة. الإنسان معقد، أعقد مما نتخيل. بعض الناس لا يرى لونا معين، يرى كل الألوان لكن لونا معين لا يراه، حادثة نفسية وقعت له. الدماغ أيها الإخوة، حتى يستريح يريد أن يريحه، يعمل له هذا دماغه، عقله، وعيه، مثل ما يسمى إيه يعني بالريد بليندنس، العمى الأحمر أو عمى اللون الأحمر، تونوبيا، بروتونوبيا، اسمه بروتونوبيا باللاتيني، عمى اللون الأحمر، بروتونوبيا أو ريد بليندنس. ما هو هذا؟ شخص فعلا كان لا يرى اللون الأحمر، لا يميز، مستحيل أن يراه، يرى كل الألوان. وبعد جلسات من التحليل النفسي والاستقصاء والاستشفاف، وجدوا أصل المشكلة. حين كان طفلا صغيرا رأى أمه وقد دهستها أو دهستها سيارة، فسقطت أرضا مدرجة في بركة من دمها الأحمر القاني الغض. وبعد هذه الحادثة أصيب هذا الطفل المسكين بعمى اللون الأحمر حتى يرتاح. أراد له لا وعيه، عقله اللاواعي، والعقل مش معناها الدماغ، مش معناها المخ، نفس الشيء، مشكلة ثانية كبيرة أعقد من البصر مليون مرة. لا، أراد له عقله اللاواعي أن ينسى المشكلة كلها حتى يستطيع أن ينخرط في الحياة اليومية ويعود إلى ممارسته كما كان على الأقل. لكن إذا رأى اللون الأحمر دائما سيتذكر حادث تعقدت حياته. إلى هذه الدرجة الإنسان أيها الإخوة مركب، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. سر الله هذا الإنسان، سر الله العظيم هو هذا الإنسان. لذلك بعض العارفين بالله، عرفنا الله وإياكم به ودلنا عليه دلالة العارفين، يعتقدون، وما أجمل هذا الاجتهاد، اجتهاد عجيب جدا، يعتقدون أن اسم الله الأعظم ما هو؟ الإنسان. طبعا كلكم تتوقعوا اسم الله الأعظم الله الرحمن الرحيم القدوس يا حي يا قيوم، هذا لا. بعض العارفين الكبار كأبي اليزيد وغيره قالوا الاسم الأعظم هو الإنسان. بعضهم ذهب خطوة للأمام، هذا رأي أبي اليزيد، محي الدين ابن عربي الشيخ الصوفي المشهور، قال محمد هو الاسم الأعظم. لماذا؟ لأن محمد أعظم إنسان، أعظم بني الإنسان، فهو الاسم الأعظم. اجتهاد له محل أيضا، كيف فهموا هذا؟ قالوا ببساطة لأن الاسم ما دل على المسمى، وما هو أعظم ما يدل على الله؟ الإنسان. إذن أنت الاسم الأعظم. ومن هنا قالوا هذا ليس بحديث على الصحيح، من عرف نفسه عرف ربه. أنت لو جلست بعد هذه الخطبة فقط، اجلس في بيتك هكذا، بلاش أكل الفول واللبة شرب الشاي التلفزيون والفيديو، لا أترك هذا ساعة عند غروب الشمس، والله بلاش تفكير بالشهوات بالمشاكل بالديون بالدفعيات، أترك هذا، اجلس هكذا وفكر فقط فعلا كيف ترى. نحن لم نكمل الخطبة أيضا ولم نجو عن السؤال كيف نرى، لأننا لا نعرف الجواب. المهم لكن سنعرف كيف نتساءل، وهذا هذه خطوة عظيمة جدا نحو الحقيقة، أن نتساءل، لا نقف مع السطوح. إذا فكرت في هذا فقط سوف ترى كيف أنك إيه فعلا اسم أعظم من أسماء الله تبارك وتعالى بنفسك، تستدل عليه من نفسك. وفي أنفسكم قال أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، آية الآيات. وفيك انطوى العالم الأكبر، وفيك انطوى العالم الأكبر. ما دمنا فتحنا هذا الموضوع هذا الملف سأحكي لكم هذه الحقيقة العجيبة جدا. كما قلت أنت تمشي الآن في الشارع أو تجلس في هذا المسجد، من المستحيل أن ترى كل ما في النطاق مرة واحدة وبنفس التركيز، العين لا تحتمل ذلك، تنجفد إجهادا لا تحتمله، لكن العين تنتخب وتصطفي. ولو جلس ثلاثة الآن في مستوى واحد ونظروا في نطاق واحد، كل منهم أيها الإخوة سينتخب أشياء معينة بحسب تجاربه وبحسب لاوعيه وبحسب كل ما يتعلق بماضي حياته وبحاضرها، سيختلف عن الآخر تماما، وسيرى أشياء مختلفة. أيها الإخوة، هناك تجربة غريبة جدا وعجيبة قام بها علماء من جامعة هارفارد الأمريكية، لكن المسؤول كان عالما بريطانيا، هيرتفوردشاير، من جامعة هيرتفوردشاير، دكتور وايزن. مشتركة بين بريطانيا وأمريكا هذه التجربة عجيبة جدا، أنا نفسي تعجبت، ثم صح علي ما صح على المجرب عليهم في وثائقي، هذا في برنامج علمي وثائقي. فريقان أيها الإخوة يلعبان كرة السلة، فريق يلبس اللون البرتقالي والآخر يلبس اللون الأزرق. طلب إلى المشتركين في التجربة، في إيران التجربة كما يسمونهم، وكانوا أكثر من 20 أيها الإخوة، أن يركزوا ليعدوا عدد المرات التي يتبادل فيها أعضاء الفريق البرتقالي كرة السلة، كم مرة، هذا هو المطلوب. لماذا؟ قيل لهم هدف التجربة التفرقة بين أداء الجنسين في هذه المسألة، لكن هذا خطوة أولى في التجربة، الذكر والأنثى يعني، وما كانش في إناث، كل ذكور. وقيل لهم إذن هذا هو المهم، فعلوا. بعد أن انتهت التجربة أيها الإخوة، عرض الفيلم يعني، عرض عليهم فيلم 5 دقائق 7 دقائق، بعضهم أجاب 5 مرات 6 مرات إلى آخره، فقط أقل من 5 لاحظوا شيئا، أما الآخرون كلهم لم يلاحظوا هذا الشيء. ما هو أيها الإخوة؟ لم يلاحظوا أنه حين كان يتبادل أعضاء الفريقين الكرة، طبعا أعضاء الفريق الأزرق يتبادلون أيضا، لكن هذا غير مهم لنا، فالعقل الآن ركز على ماذا؟ على أعضاء الفريق البرتقالي، يريد هذا حتى ينجح طبعا، إذا في طبعا دفعيات وفي مكافأة على المسابقة طبعا يركز أكثر هو ويتغفل عن كل شيء. لم يلاحظوا أن من بين أعضاء الفريق الأزرق رجل يلبس لباس غوريلا، بشكل غوريلا، وكان يمر ويلوح لهم كذا بيده، لم يلاحظه إلا 4 فقط، أقل من 5. أنا قلت عجيب، أنا لاحظته، يعني أدركت أن هذه التجربة يرد منها شيء. ثم قيل لي ولكل من شاهد هذا الفيلم، أنت ذكي أذكى منهم صحيح. طبعا قالوا نحن مصدومون، نشعر بالخزي، نشعر بالعار، كيف لم نعرف هذا؟ لقد كان واضحا جدا يتحرك هكذا ويروح لهم وهو غوريلا، ولم يره إلا 4 فقط من أكثر من 20. الدماغ أيها الإخوة يعمل مع العين اصطفائيا حتى لا تجهد العين، حتى لا تجهد العين. فقيل لي ولكل من تابع هذا الفيلم، أعد تشغيل الفيلم مرة أخرى ولاحظ كم مرة ظهر فيه هذا الغوريلا الذكي وأنت لم تلحظه. فعلا لم ألحظه ولا مرة، ظهر مرات كثيرة، عجيب جدا. إذا أنت لا تستطيع أن ترى كل ما تظن. قال تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذه لها مستويات من التفسير، هذا مستوى تفسيري، مستوى تفسيري آخر أنك ترى في حدود طول موجي معين من 40% إلى 70% من الميكرون، والميكرون 1/1000 من المليمتر، في هذا النطاق فقط يمكن للعين الإنسانية أن ترى، أكثر من ذلك لا ترى، أقل من ذلك لا ترى. طبعا هذا النطاق ضيق كما قلت لكم جدا جدا جدا، وقارنوه بعشر أس 25 من التنويع المذهل المخيفة التي تحدثنا عنها في أول الخطبة. ولذلك الآن العلماء أدركوا أنهم هم بميكروسكوباتهم بالمقراب أيها الإخوة الفلكي أيضا التلسكوب أو المكبر، هذا الميكروسكوب، الميكروسكوب طبعا إيه يكبر الصغير جدا، وأما المقراب هو ليس عكسه، بالعكس يعمل في نطاق ثاني هو، فهو يقرب البعيد جدا، هذا يكبر الصغير وذاك يقرب البعيد، هذا مكبار وذاك مقراب. أدركوا أيضا أنهم بنظرياتهم ورياضياتهم إلى وقت قريب وبهذه الآليات لا يرون للأسف إلا أقل من 3% من الكون، مش لأنه بعيد، حتى الموجود حتى في مرمى المقراب الفلكي نحن غير مؤهلين أن نرى إلا 3% فقط من مادة الكون، والباقي أيها الإخوة مستكن مختف عن، هذه قضية أخرى وهذا مستوى آخر لتفسير الآية، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. أيها الإخوة نعود مع جون إكلس الذي يتساءل، يقول الآن حين وقعت الصورة على الشبكية بالصيغة التي ذكرنا وبالشكل الذي شرحنا أيها الإخوة وتفاعلت معها، تفاعلت معها أرسلت بعد ذلك إلى الدماغ عبر العصب البصري عبر الألياف 500,000 ليف، الآن لم ترسل صورة ولا ألوان أيها الإخوة ولا حجم ولا شكل ولا شيء، نبضات مرموزة، نبضات الآن بلغت الدماغ، انتبهوا الدماغ نفسه منير أو معتم جدا، معتم جدا مظلم ما في نور أصلا، كيف يتعامل مع النور، كيف يتعامل مع الأضواء، كيف يتعامل مع الألوان، نتعامل الآن، وهذه حجرة مغلقة شديدة العتمة والإظلام. ثانيا وحين تقع أيها الإخوة وحين تصل هذه النبضات العصبية المرموزة فإنها لا تغير من لون مادة الدماغ، القشرة الدماغية هي جري أو جراو يعني رمادية، لا تتغير لأنها رمادية، لكن في في وضع مظلم جدا لا تتغير. كيف يقول إكلس كيف يتعامل الدماغ وكيف يرى؟ هذا ما لم نفهمه إلى الآن، نتكلم كلاما توصيفيا فقط ونكتفي به ونفرح. ثم يقول أليس من المدهش أننا نمر ونصادق على أكثر تجاربنا وخبراتنا دهشة وإلغازا؟ قال هذه أكثر تجربة معقدة في نظري، هو كيف يدرك الدماغ كيف يعي، قال الموضوع غير مفهوم لغز كبير وإحنا بنصادق عليه كأنه شيء سهل ومفهوم كما يصادق من الإعدادية. إكلس يقول لا غير مفهوم بالمرة، غير مفهوم، كيف يتم ذلك؟ لذلك هو يقرر أن مسألة الوعي والفهم والعقل والإدراك خارج قوانين الفيزياء والكيمياء، شيء إلهي، شيء إلهي. نعود إلى مثال العجل والحمير والإنسان وطفل أفيرون أيها الإخوة، هذا هو، هذا ما يجعلنا بشرا، هذا ما ما يجعلني وإياك إنسانا من بني آدم، الوعي، ونفخت فيه من روحي، وقال وعلم آدم، هذا الوعي، الإدراك، الفهم، قدرة على التجريد، هذا ليس موجود عند الحمير ولا العجول ولا كذا، هي تتحرك بمحض الغريزة في أكثر نطوقها، ولذلك من الممكن جدا أن يعاد دمجها وتطبيعها في ظرف أيام أو أسابيع يسيرة جدا، أما الإنسان لا، سنوات حتى لا تكفي أحيانا، لأنه ليس فقط ثقوب حس، إذا حتى مسألة الإدراك الحسي أعقد مما نتخيل بمراحلها الضوئية والكهروضوئية والعصبية المرموزة، أعقد مما نتخيل بكثير، خاصة المرحلة الثالثة، خاصة المرحلة الثالثة. سأضرب لكم ما يقرب فكرة جون إكلس أيها الإخوة، ما هي؟ الكتاب، لو فتحت الآن كتابا وكتابا مهما جدا، أنت حللت الآن كيميائيا حتى، ليس فقط فيزيائيا صلب وغاز وكذا، لا كيميائيا حللت كل مكونات هذا الكتاب، الحبر والأصباغ وألياف الورق، كل ما يتعلق بهذا حللته تماما تحليلا مفصلا ودقيقا، هل هذا يعطيك يعطيك صلاحية أن تزعم أنك فهمت فعلا محتوى الكتاب وكيف ألف هذا الكتاب وكيف وضعت المادة العلمية فيه؟ مستحيل، هذا موضوع يختلف تماما. كذلك هو موضوع الصورة في الدماغ، أنت فهمت فقط الأصباغ الحبر والألياف، حللت كيميائيا وعصبيا، لكن بعد ذلك حقيقة الفهم، حقيقة الرؤية، كيف يرى الدماغ، كيف يلتقط الألوان، لا أحد يفهم، لا أحد يعرف، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذا البصر هذا أيها الإخوة معجزة من معاجز الله وآية من آيات الله العظيمة. بالبصر أيها الإخوة نقدر المسافات، بالبصر ندرك الألوان وبهجة الكون. تخيلوا أنكم قمتم ذات صباح، هناك فرض أو فرضية بوانكير، قمت ذات صباح وكل شيء تضخم 1000 مرة إلى آخره. لا، هذا فرض مشابه، قمت ذات صباح وكل شيء استحالة إيه؟ أسود أبيض أو بلون واحد فقط، أبيض أبيض، كل شيء في الكون. سيقول يعني سيبدو الكون قبيحا شائها، لا، ستفقد الكثير من قدرتك على الفهم أيضا وعلى الإدراك وعلى التمييز. تمييزنا بين ما نرى يقوم في جزء عظيم منه على اختلاف الألوان أيها الإخوة، حتى تمييز السطوح من الأعماق من الأحجام، اللون يلعب فيه دورا أساسا، يلعب فيه دورا أساسيا أيها الإخوة. بعض الناس يعزي نفسه يقول يعني ليس إلى هذه الدرجة ألوان مهمة أو إدراك السطوح والأحجام والأشياء وتقدير المسافات مثل بشار الذي عز نفسه، ونحن معه في هذه التعزية الجميلة، ولعلها تدل على اتصال حبله بالله على الأقل في هذه القضية ومن هذه الحيثية. يعزي نفسه يقول عميت جنينا، هو طبعا ولد أكمة، الذي يولد إيه؟ لا يرى ولا يبصر يسمى الأكمة وأبرئ الأكمة، وهذا أدخل في المعجزة. عميت جنينا والذكاء من العمى، فجئت عجيب الظن للعلم موئلا، وغاض ضياء العين للعلم رافدا، بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا. نقول له لكن يا بشار، يا شيخ يا مرعف كما كان يقال له، لأنه كان له حلقان أقراط، يا مرعف والتهم بالزندقة، هذا لن يجديك ولن يعوضك أن تمس وأن تقترب من الخبايا الغائرة لنفسيات الذين يخاطبونك ويتعاطون معك. لا يكفي فقط أن أقول ماذا أن أسمع ماذا تقول، لابد أن أرى وجهك وأنت تتكلم. بالرؤية أيضا بالبصر أيها الإخوة نستطيع أن نعرف، هذه معرفة سيميائية، معرفة أيضا رمزية مرموزة. بالمعرفة السيميائية أستطيع أن أعرف الذي يخاطبنا، هل هو صادق أو كاذب، هل هو جاد أو هازل، هل هو محب أو كاره، وقد يكون كلامه على العكس تماما مما تقول صفحات وجهه. والعين تعرف من عيني محدثها إن كان من حزبها أو كان من أعاديها، بالعينين، اسمها المعرفة السيميائية البصر. قال تبارك وتعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، من غير كلام تنظر إليه تعرف هل هو صادق أو كاذب، هل هو منافق هل هو مؤمن، هل هو يحب أو يكره، نظر في وجهه. بعض الناس يأتيك يعانقك ويقسم أنه يحبك والقلب يقول كاذب، وصدق القلب وكذب لسانه، نعم، لأن وجهه أيضا يصادق على قلبك ويقول كاذب مجامل صاحب مصلحة، صاحب رغبة أو رهبة، غير صحيح. فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول، معرفة أخرى، المعرفة اللحنية من طريقة الخطاب، من لحن الخطاب، كيف يتقطع، كيف يتواتر، كيف يسترسل، كيف يتهجد صوته، أستطيع أن أعرف هل هو صادق أو كاذب أيضا، معرفة. سبحان من عرفه وسبحان من عرفنا على آياته، آيات اقتداره سبحانه وتعالى. إذن هذا ما يفقده أمثال بشار أيها الإخوة، لا يستطيع أن يعرف هذا. ولذلك تلاحظون في تاريخ الفن أن الفن البدائي أيها الإخوة، الفن البدائي عند الشعوب البدائية كان ولا يزال يعتني بماذا؟ أكثر شيء بالرؤوس بالوجوه، أما الجسم فكان دائما يرمز إليه على شكل دعامة، يصور بشكل دعامة تدعم الجسم، وأحيانا بشكل خط أو خطين أو 4 خطوط متقاطعة، وأحيانا يختفي الجسم ويبقى الرأس وحده. الرؤوس الضخمة، بل أنا أسميها الوجوه الضخمة، في جزيرة إستر الشهيرة جدا دائما في دعايات السياحة في التلفزيون، الرؤوس العملاقة هذه في جزيرة إستر أيها الإخوة، هي ليست رؤوس، هي وجوه فقط، وجوه، حتى خلفيات الرؤوس غير معتنى بها. لماذا؟ لأن الإنسان البدائي وهو إنسان فطري أيها الإخوة، يعيش على الفطرة، يعرف أن هذا الوجه تجسيد لكامل الشخصية، الوجه تجسيد لكامل الشخصية، نحن أي الطفل الصغير ابن شهرين ابن ثلاث أشهر أيها الإخوة يستطيع أن يقرأ في وجه أمه الحنان والحب والرحمة ويعطيه هذا مددا خلويا. قلنا مرة إن الحنان والحب والرحمة والدأب هي حاجة خلوية وليست مجرد حاجة نفسية، بمعنى أن الطفل إذا فقد هذه الأشياء فإن نموه الخلوي وخاصة حتى في الدماغ سيتأخر، أكثرهم يموت أيها الإخوة. نعم، مع أنهم في ملاجئ جيدة ويعطون أحسن الأكل والشراب، لا يموتون. حاجة خلوية عبر النظر أيها الإخوة، هذه نعمة البصر. أعتقد أنه بإدراك هذا السر نستطيع أن نفهم بعض سر تأكيد مولانا رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وآله وصحبه على عظم امتنانه أيها الإخوة، على عظم امتنانه، مبلغ امتنانه للإله العظيم الوهاب الواسع العليم الذي امتن بنعمة السمع والبصر، وكان يسأل الله أيها الإخوة كثيرا جدا في دعائه عليه السلام، يسأل الله ماذا؟ أن يبارك له في سمعه وبصره وأن يحفظهما وأن يجعلهما الوارث منه. ما معنى واجعلهما الوارث مني؟ اجعل سمعي وبصري الوارث مني، يعني أموت وأنتهي من الحياة ويبقى سمعي كما هو وبصري كما هو، عينان تبصران أذنان تسمعان، مهم جدا السمع والبصر. وفي الحديث الصحيح أخرجه البخاري والترمذي أيها الإخوة، إذا أخذت من عبدي حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. طبعا لأن الله يعلم ما الذي أخذه، قالوا من فقد حسا فقد فقد علما، هذا مش فقد علما، بالعكس فقد نصف معنى الحياة، نصف بهجة الوجود الذي فقد عينيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا نعمه، نبوء إليك بنعمك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون والأخوات المسلمات، أحب قبل أن أغادر هذا المقام والمكان الكريم أن أذكركم بأن لدينا اليوم زوارا مهمين كراما أيها الإخوة، هم جماعة من علية القوم هنا من النمساويين، بعضهم كان يعني بمثابة مستشار حتى للرؤساء أو للرئيس النمساوي، بل كاتب خطاباته، وبعضهم محررون عظاما وصحفيون ورجال إعلام مشهود لهم كبار جدا، ستتعرفون عليهم بعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. مبادرة هؤلاء السادة الكارم الأفاضل أيها الإخوة مبادرة عجيبة ومقدورة من جهتنا ومشكورة. هؤلاء أيها الإخوة شكلوا مبادرة مسيحية إسلامية للدفاع عن ماذا؟ للدفاع عن القيم، للدفاع عن النبوة أيها الإخوة، في سياق معركة أو سخافة الكاريكاتورات الدنماركية، والآن طبعا الإسترالية على الطريق، نسأل الله اللطف والعناية. حقيقة هؤلاء جاءوا ليقولوا للحق إنه لحق وللباطل إنه لباطل، إنهم أيها الإخوة من المعارضين والممانعين أن تنتهك النبوات وأن ينتهك مقام الأنبياء والرسل الربانيين. عجيب، وهم مسيحيون ولم يصابوا، نحن الذين أصبنا، مما يدل على أن في القوم عقلاء أيها الإخوة، عقلاء كبار. يعني خطر لي بعد أن سمعت بهذه المبادرة الكريمة المشكورة أيها الإخوة أن المسلمين أحرى وأجدر بأن تكون لديهم أمثال هذه المبادرات، لا ليس فقط للتقريب بين العالم الإسلامي والمسيحي، لا، أنا أريد للتقريب بين أجنحة العالم الإسلامي الواحد، بين مذاهب العالم الإسلامي الواحد، بين أبناء الأمة الواحدة، لا أن نفرق بل أن نقرب وأن نجمع. فسبحان الله، وأنا أعتقد أن هؤلاء وهم غير محتاجين إلينا ولا إلى عالمنا حتى الإسلامي بصفتهم الشخصية، طبعا لا أتحدث عن مستويات حكومية أو رسمية، غير محتاجين أيها الإخوة، ستعلمون من هم الآن وستتعرفون إليهم بإذن الله، ولكن هذا ما تعطيه الحرية، مناخ الحرية أيها الإخوة الذي هو أولوية أولويات الإنسان، يعطي مثل هذا التفكير الذي هو في نهاية المطاف يعمل ويصب في صالح الجميع، في صالح المسلمين وفي صالح المسيحيين، في صالح البلد هنا وفي صالح الوافدين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهود كل من أراد الخير وسعى في الإصلاح. اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه، وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا واهدي بنا وأصلحنا وأصلح بنا إلهنا ومولانا رب العالمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم.